الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد هذه الأيام الثلاثة التي يستحب صيامها من كل شهر، والأقرب إن شاء الله أنه إن صام ثلاثة أيام من أي أيام الشهر فإن ذلك مجزئ ومحقق له الأجر، فلو أنه جعل اليوم الأول في العشر الأول واليوم الثاني في العشر الأوسط واليوم الثالث في العشر الأخيرة من الشهر لأجزأه ذلك، لأنه يدخل في مسمى من صام ثلاثة أيام. وعلى ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم قال: يا أماه وفي أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أي أيام الشهر صام، من أوله أو أوسطه أو آخره، أو كما قالت رضي الله عنها. وذلك في صحيح الإمام مسلم كان لا يبالي من أي أيام الشهر صام، من أوله أو أوسطه أو آخره. ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام متوافقة مع الأيام البيض المعروفة، وذلك لما في سنن النسائي بإسناد صحيح من حديث أم سلمة من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فنجعل فعله دال على الجواز ونجعل قوله دال على الأفضلية، فنجعل فعله دالا على الجواز ونجعل قوله دالا على الأفضلية، ولا تعارض بين الأدلة، ولله الحمد والمنة.